Your DJ DJ Mustafa Masri Remix. أو كلمتين منه حصريا على موقع مهرجانات.com واللي جرالنا ده ما يحصلش ده ما يحصلش والحب نار نار ما ترحم الله الله تايهين ضايعين مش لاقين المرز ماشيين خايفين طب امتى بقى هنرز ضايعين ضايعين مش لاقين المرز ماشيين خايفين طب امتى بقى هنرز الدنيا بتتعافى علينا والموج عمال يخبط فينا عايشين فيك يا دنيا وانت هنعرف راسنا من رجلينا الدنيا بتتعافى علينا والموج عمال يخبط فينا عايشين فيك يا دنيا وانت هنعرف راسنا من رجلينا DJ مصطفى المصري ريميكس تعبت والله من البكاء اللي جرالي يو دي جي احمد الاسقر ريميكس معرفش بس الدنيا دي بلغاوي بالي حبايبنا اسفتوني عزب علي خنوني حتى اللي قل في شدة عيافوا جنبي كانوا أول ناس دعوني ما بقاش عند الزوقة في حد شفته في حياتي ما بقاش عند الثقة في حد باللي أنا شفته في حياتي زمان أنا خدت درسي وغلطتي ما ذكرتهوش أنا خدت الضربة بجنب من أقرب ناس في حياتي مش أهل دول والله لا لا أقسم بالله وحول أنا اللي كان قتلني واللي كان كسرني بيستعلوا بي وكمان بيستصغرني معانا على السقفة بس على السقفة بس ماشي Yeah. بكره شوفوا اسمك وقولوا كلام حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. على موقع مارادونا دوت كوم.